بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال قلنا إن ناتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فنتحدث إليه وقال ابن نمير عنده فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه وهذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله ونحن في فضائل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عن مسروق بن الأجدع قال كنا عند ناتي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص فذكرنا عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد بدأ به قبلهم وسالم وأبي ومعاذ. نعم. قال رحمه الله دعنا قتيبة بن سيرة وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي وائل بن مسعود قال كنا عند الله عبد الله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود فقال إن ذاك الرجل لا زال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول اقرأ القرآن من أربعة نفر من ابن أم عبد فبدأ به ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وعرب لم يذكر زهير قوله يقول. الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عن مسروق بن الأجدع قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص تذكرنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى فقال ذاك الرجل لا أزال أحبه لأي شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال اقرأوا القرآن من أربعة ابن أم عبد بدأ به على الأربعة ثم سالم ثم أبي ثم معاذ ثم أبي بن كعب ثم سالم ثم معاذ بن جبل أبي وسالم ومعاذ بن جبل أربعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معين إلى مشروس نادي جرير ووكي في رواية أبي بكر بن أبي معاوية قدم معاذا قبل أبي في رواية أبي كريب أبي قبل معاذ. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عن الأعمش قال بإسناد جرير ووكيع في رواية أبي بكر قدم معاذ وفي رواية أبي قدم أبي بن كعب. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا ابن بن خالد قال اخبرنا محمد يعني ابن جابر كلاهما عن شعبان الاعمش واسنادهم واختلف عن شعبه في تنسيق الاربعه. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا محول السند فقال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة قال عن الأعمش بإسناد الأول ومتنه. نعم. اختلفا في تنسيق الأربعة شعبة اختلف عليهم في تنسيق الأربعة يعني ترتيبهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن مران ابراهيم مسلم قال ذكر ابن مسعود عند عبد الله بن عمر من قال ذاك رجل لا ازال احبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى بحزيفة وبي بن كعب ومعاذ بن جبل ح. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد زاد قال شعبة بدأ بهذين لا أدري بأيهما بدأ. أقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال حدثنا إبراهيم إبراهيم قال عن مسروق عن مسروق قال ذكر ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو بن العاص قلت ذكرنا ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو بن العاص فقال أما ذاك الرجل فأنا أحبه من شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن من أربعة فقال فبدأ بابن مسعود قال اقرأوا من عبد الله بن مسعود وسالم وسالم بعده وسالم وأبي ومعاذ يعني اختلفوا في الترتيب في ترتيب الأربعة ترتيب الرسول لهم اختلفوا فيه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ أنا به معاذ أنا به معاذ قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة بهذا الإسناد بهذا الإسناد وزاد شعبة قال بدأ بهذين لا أدري أي بأيهما بدأ زاد شعبة فبدأ بهذين لا أدري أيهما قدم يعني قبي ولا سالم ولا عبد الله بن مسعود. قال رحمه الله حدثنا أبو حمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جمع القرآن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود حدثنا أبو داود قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال قال حدثنا قتادة حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن من قال جمع أنس يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. يقول أنس جمع القرآن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة كلهم من الأنصار ثم قال معاذ بن جبل أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد عمرو بن سكن يسمى اسمه عمرو بن سكن وأبي بن كعب أبي بن كعب وأبو زيد ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ومعهم الخامس سالم مولى أبي حذيفة ومن الأنصار من موالي الأنصار. قال رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال قلت لأنس بن مالك من جمع القرآن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. يقول مسلم حدثنا أبو داود سليمان قال حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم حدثنا همام همام قال قلت لأنس بن مالك من جمع القرآن على عهد الرسول قلت لأنس بن مالك من جمع القرآن على عهد الرسول عليه السلام قال أربعة كلهم من الأنصار نعم أبي بن كعب أبي بن كعب ومعاذ بن جبل ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار أبو زيد اسمه عمرو بن السكن اسمه عمرو بن السكن. أما سالم مولى أبي حذيفة وأحسنهم لفظا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة سمعت صوته يقرأ القرآن بالمسجد فجاءت إلى الرسول وقالت سمعت صوتا يقرأ بالمسجد ما سمعت مثله يا رسول الله. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعت حنكها على كتف الرسول تسمع فاستمع له فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا وهو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عدى بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك قال الله سماني لك قال الله سماني لي سماك لي قال فجعل أبي يبكي. قال الامام مسلم حدثنا عتبه بن خالد عتبه بن خالد قال حدثنا حمام حمام قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تقدس أن الرسول قال لأبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي أن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال آه الله أمر قال نعم قالوا سماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه فبكى. وفي رواية لم يكن الذين كما سيأتينا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني؟ قال نعم. قال فبكى. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. كل ما مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال يعني يحدث عن أنس بن مالك حدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن لم يكن الذين كفروا أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني؟ قال نعم. فبكى أبي بن كعب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب تشريفا لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ورضا من رب العالمين لأبي بن كعب أن صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام يؤمر بأن يقرأ على واحد من أمته وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أمر الرسول أن يقرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا. فقال سماني؟ قال نعم. فبكى أبي وقرأ عليه الرسول تشريفا لأبي بن كعب رضي الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. كل ما مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير المكي ابو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول وجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه موضوعه في الارض اهتز عرش الرحمن لموت سعد لجنازه سعد بن معاذ. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناس قال حدثنا ابو الله بن ادريس الاودي قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال مسلم حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن الناقد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عبد الله بن ادريس قال حدثنا الاعمش الاعمش قال عن طلحه بن نافع عن طلحه بن نافع عن جابر عن جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموت سعد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يقول ما اهتز عرش الله لموت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. قال رحمه عرش الرحمن لجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الله بن عطاء الخفاء عن سعيد بن قتادة قال انس قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جنازة موضود يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن. المسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه سعيد بن ابي عروبه قال عن قتاده عن قتاده عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اهتز عرش الله عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ. هل اهتز عرش الرحمن لموته او اهتز عرش الرحمن لجنازته فرحا بجنازته؟ عرش الرحمن اهتز فرحا بروح جنازته ام انه لموته اهتز؟ يجوز هذا وهذا والظاهر أنه قال لموت سعد. قال الرسول اهتز عرش الله عاش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال تعجبون من لين هذه لمن دليل سعد بن معاذ في الجنة خير منها واليا. والمسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هديت له حلة حرير هديت للنبي عليه الصلاة والسلام حلة حرير يعني من الاستبرق من السلك الواحد اللين اللي تجمع مثلا الفستان الكبير تجمعه بكفك من لينه يقول فصار الناس يعجبون من يلمسونه ويعجبون من هذا فلا تعجبون من لين هذا الحرير لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وآليا رضي الله عنه وارضانا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنباني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث من قال ابن عبد أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم بنوي هذا وبمثله قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بالإسنادين جميعا غير رواية أبي داود. يقول مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير. يقول أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بثوب حرير الثوب واللي طوله 5 أمتار وعرضه 4 عرضه طوله 5 وعرضه 4 يسمى ثوب يعني إذا مكتبته يصير 5 أمتار طول يصير 4 أمتار عرض هذا الثوب يسمى ثوب يعني سواء حرير أو غير حرير. الشاهد قال أتي بثوب يعني 5 أمتار في 4 أمتار فصار الناس يلمسونه من عجبه من سلك واحد من لين يلمسونه ويتعجبون قال تعجبون من هذا لما ناديل سعد بن معاذ خير من هذه وألي. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا انس بن عمان قال حدثنا شيبانا قتاده قال حدثنا انس بن مالك اوديا انه قال اوديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبه من سندس وكان ينال الحرير فعجب الناس منها وقال والذي نفس محمد بيده ان لمنادي لسعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا. والمسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان قال قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير وكان الناس يلمسونه ويعجبون قال لما ناديل سعد والذي نفس محمد بيده لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير أرد وآليا من هذه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عمرو عن قتادة عن انس ان قيدر دومد الجندل ادى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حله وذكرنا ولم يذكر فيه وكان ينهى الحرير. المسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه كيدر دومة الجندل عن صاحب الجوف سكاكا يهودي أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام حلة الجبة ولا حلة جبة من سندس يعني من حرير سلك واحد من سندس فتعجب الناس من لينها وركها قال إن منديل سعد بن معاذ خير من هذه وألين. في رواية أهدى له حلة ما هي جبة رواية جبة ورواية ثانية حلة. الحلة هو كونك تلبس ثوب تلبس تحت إزار ورداء سمى حلة كاملة. هذا وكيد دومة الجندل، دومة الجندل ساقة اللي يسمى الجوف الآن يسمونها الجوف على طريق الشمال هنا قريب من عمان. قال رحم الله تذنى بكر بن أبي شيبة قال تذنى أبان قال تذنى عماد بن سلمة قال تذنى ثابت أن نسر رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد وقال من يأخذ مني هذا فبسط أيده كل إنسان منه يقول أنا قال فمن يأخذه بحقي قال فأعجم القوم فقال سماكم بن خرشة أبو دجان أنا أخذه بحقي قال فأخذه ففلك به حام المشركين. كل مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عفان قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال أنا ناس بن مالك أنا ناس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم واحد أخذ سيفا يوم واحد فهزه ثم قال من يأخذ هذا السيف فكل واحد أنا قال من يأخذه بحقه يعني يفلق به أهمات الكفار فأحكم القوم أول بطلوا فجاء أبو دجانة رضي الله تعالى عنه قال أنا أخذه رسول الله فأعطاه أبو دجانة فكان يتمشي يمشي متكبر بكبر يمشي يهز السيف بكبر يروح يفلق به قال إن هذه المشية لا يحبها الله إلا في مثل هذا الموطن هذه المشية اللي يمشيها تكبر وعجب يهز السيف قال إن هذه المشية يكرهها الله إلا في مثل هذا الموطن لأنه يغيظ الكفار مشية الكبر والفخر وهز السيف فيهم يغيظ الكفار فهذا يرضي الله تعالى وتقدسنا. قال فأخذه فلق به حام المشركين قال فأخذه أبو دجانة ففلق به بطل رضي الله عنه قاع ففلق به حام المشركين. قال رحم الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعن الناقي كلاهما عن سفيان قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت بن المنكدر قال يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما كان يوم احد جاء بأبي مسجى وقد انزل به قال فردت ان ارفع الثوب فنهاني قومي ثم ردت ان ارفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به فرفع فسمع صوت باكيه او صاحيه فقال من هذه فقالوا بنت عبر أو أخت عبر فقال ولم تبكي فما زالت الملائكة تضل بأدناتها حتى رفع. المسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعمر الناقد عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه قال قال جابر كان لما كان يوم واحد جاء بأبي مسجى قل جابر لما كان يوم أحد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام قتل في أحد فجاء به مسجى ووضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني أردت أن أكشفه فنهاني عن ذلك ثم بعد ذلك رفع فبكى الناس قال لما ماذا يبكون فسمع صوت باكية سمع صوت باكية فقال لما يبكون من هذه من هذه قالوا بنت عمرو بنت عمرو فقال لا تزال الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله عنه وارضى عبد الله بن عمرو بن حرام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن زنا قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبه عن محمد بن قدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال اصيب ابي يوم احد فجعلت اخشب الثوب وجهي وابكي وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينالني قال وجعلت فاطمه بنت عمرو تبكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي او لا تبكي ما زالت الملائكه تذل باجنحتها حتى رفعوه. مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما قتل أبوه في أحد في أبيه مسجن يقول فرافة جعلت أرفع الستر عن وجهي وأقبله وأبكي فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بنته من حرام فاطمة أخته فاطمة فاطمة تبكي فقال تبكي أو لا تبكي لا تزال الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وفي فضل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وارضاه قتل شهيدا في أحد. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا رواه بن عباد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر إلى أمام محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. يقول مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج ابن جريج ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر كلاهما عن محمد بن المنكدر كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بهذا الحديث بهذا الحديث يعني في قصة والده أنه جيها به قتيلا فسجوه وجعلوا يقبله ويبكون وجعلت أخته تبكي فقال الرسول ابكي أو لا تبكي لا تزال الملائكة تظله حتى رفعتموه. ليس في حديث ابن جريج ذكر الملائكة أو بكاء الباكية. يقول مسلم ليس في حديث ابن جريج ذكر الملائكة ولا ذكر الباكية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي قال وقال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو بن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاء بأبي يوم عهد مجدعا فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو حديثهم. يقول مسلم حدثنا محمد بن أحمد محمد بن أحمد يعني الزبيري قال حدثنا ابن أبي خلف يعني. ابن أبي خلف قال قال حدثنا زكريا حدثنا زكريا قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال عن عبد الكريم عن عبد الكريم الجزري قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال جاء بأبي مجدعا فوضع بين يديه مجدعا فوضع بين مجدعا فوضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بين يديه فذكر أنه حديث ذكر أنه سجي وأنه يكشف ويبلو ويكفي وأن أخته بكت فسمع بكاها فقال لا تزال تظله الملائكة في أجنحتها حتى رفعها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن عمر بن سليم قال حدثنا حماد بن سلام ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له فأفى الله عليه فقال لأصحابه هل تبكتون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تبكتون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تبكتون من أحد قالوا لا قال لكني أبكت قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوا فطلب في القتلى فوجدوا إلى جنب ساعة قد قتلهم ثم قتلوا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه فقال قتل سبعة ثم قتلوا وهذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قال فوضعوا على ساعدي ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فحبر له ووضع في قبري ولم يذكر غسلا. ما يغسل الشهيد ما يغسل. قول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن عمر إسحاق بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن كنانة بن نعيم كنانة بن نعيم قال عن أبي برزة الأسلمي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مغزى فقال فأفاء الله عليه فأفاء الله عليه وأخذ أموالهم ولكن قتل كثيرا منهم. فقال لأصحابي هل تفقدون من أحد؟ قال لأصحابي هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلان. قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلان. عدوا ناس من القتلى. قال لكني لا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قلتم إيش؟ ثم قال هل تفقدون من أحد؟ ثم قال في الثالثة أو الرابعة هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. عدوا اللي هم فقدوا عدوا اللي يعرفون. قال لكني أفقد جليبيبا لكني أخذ جليبيبا فطلبوه التمسوا فيهم يقول فجاءوا وإذا هو بين سبعة قتل سبعة وقتلوه فقالوا يا رسول الله هو جليبيب فجاءوا به محمولا ووضع على يديه الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا به حفروه ودفنوه ويديه وساعده أو نعشه سواعد النبي عليه الصلاة والسلام لكني أخذ جليبيبا جاءه وإذا قتل سبعة وقتلوه السبعة رضي الله عنه وأرضاه قال إني أحبه إني أحبه إني أحبه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه وهذا مني وأنا منه. هذا مني وأنا ثلاث مرات. هذا مني وأنا منه. جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. فوضعه على ساعديه حتى حفروا له وأخذوه منه ودفنوه رضي الله عنه. ولم يذكر غسله. ولم يذكر غسله. لا الشهيد ما يغسل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن إله قال حدثنا عبد الله بن السامد قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا قفار وكانوا يهلون الشهر الألام وخرجنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على قال لنا فأكرمنا قالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجنا لك قال فإليهم أنيس وجاء قالنا فنزع علينا أن الذي قيل له فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جمع لك فيما بعده فقرمنا صرمتنا بعد من لا عليها وتغطى فتغطى قالنا ثوبه فجعل يبكي فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيسنا عن صرمتنا وعن مثلنا فأتيها الكاهن وخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها ومثلها معها قال قد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين أنيس إن لي حاجة بمكة فأكفني فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراز علي ثم جاء فقلت ما سنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساهر وكان أنيس أحد الشرعاء قال أنيس لقد سمعت قول الكهان فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله ولا يقرأ الشعراء فما يلتئم على لسان أحد بعده أنه شعر والله إنه لصادق وإنه لكاذبون قال قلت فأكفني حتى أذهب فأنذر قال فأتيت مكة فتضاعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابية فأشار إلي وقال الصابي فما لعلي أهل الوادي بكل مدرة وعزم حتى قررت مغشيا علي قال فارتفعت إن تبرت فأني نصب أحمر قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبست ابن أخي ثلاثين بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عقن بطني وما وجدت على كبدي ثقبة جوع قال فبينما أهل مكة في ليلة غمراء إذ ضرب على أصمختهم فما يطوف في البيت أحد وامرأتان منهم تدعواني سافا ونائلا قال فأتي علي في طعام ما فقلت أنكي أحدهم الآخر قال فما تناهتا عن قولهما قال فأتنا علي فقلت أنه مثل الخشب غير أني لا أغني فانطلقاته فقال يا تولواني وتقولان لو كان هنا أحد من أنفارنا قال استقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهما هابطان قال ما لكما قالت الصابي بين المكة واستارها قال فما قال لكما قالت إنه قال لنا كلمة تملأ الفم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف البيت وهو صاحبه ثم صلى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا حداد بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن الصامت قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار يعني يطلبون الحق أو شيء من هذا. وكانوا يحلون الشهر الحرام يعني الشهر الحرام يحلونه أربعة أشهر حرمها الله يحلونها أفار. يقول فجيت أنا وأخي أنيس وأمنا فجينا إلى مكة فنزلنا على خال لنا بمكة فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه وقالونا إنك إذا خرجت عن أهلك قال فك عليهم أنيسا فغضب غضبا شديدا وسبهم وشتمهم فقالوا إنك كدرت كرامتك علينا ونحن ما فعلنا شيء ولا جماع لك فيما بعد يعني ما نراك فاضل علينا. فانكب وغطى نفسه بالشرشف وجعل يبكي لأنه عرف أنهم مظلومين، أن أنيس مظلوم وأن قومه حسدوهم. قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها. يقول فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، ثم قال يعني بعارين اثنين. قال وتغطى خالنا ثوبه فبكى. تغطى خالنا ثوبه وكان يبكي لأننا عرف أن قومه ظلمونا وحسدونا. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. بحضرة مكة حتى نزلنا بمكة. هو أخوه أنيس. ثم بعد ذلك. فنابر أنيس عن سرمتنا وعن مثلها. قال فنافر أنيس. فنافر. فنافر أنيس عن سرمتنا. وعن مثلها فأتى الكاهن. مثلها فأتى الكاهن نعم. قال. فخير أنيس. خير أنيس بين فأتانا أنيس بسرمتنا ومثلها. فأتانا أنيس بسرمتنا ومثلها نعم. بعد ذلك قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. يقول وقد صليت يا ابن أخي قبل الإسلام بثلاث سنين. قال لمن صليت؟ قال لله. قال اتجه إلى حيث اتجه، حيث اتجه تصلي. أنا صليت لله لكن حيث اتجه وجه أصلي. أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت. يقول كنت أصلي عشاء حتى إذا كان آخر الليل نمت ولم أرعى إلا بالشمس تطلع علي. فقال أنيس إن لي حاجة. فقال أنيس أخوه إن لي حاجة بمكة. فأتفني فانطلق. فأتفني فانطلق إلى مكة. حتى أتى مكة فراث علي. فأتى مكة فراث علي يعني تأخر علي. يقول فلما تأخر خفت عليه من قريش أو شيء من هذا. ثم جاء فقلت ما صنعت. قال لقيت رجلا بمكة على دينك. لقيت رجلا بمكة على دينك يعني وجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يزعم أن الله أرسله. قال قلت فما يقول الناس. قلت فما يقول الناس في كلامه. قال يقولون شاعر. يقولون أحد شاعر وأحد يقول كاهن وأحد يقول ساحر. كاهن نعم. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس سمعت قول الكهانة فما هو بقول. قل أنيس سمعت قول الكهانة فما هو كاهن. ولقد وضعت قوله على أفراء الشعراء فما يلتين. ولقد وضعت قوله على ألفاظ الشعراء فلم يكن شاعر فليس بشعر. فما يلتين على أدنى. والله إنه لصادق وإنه لكاذب. والله إنه على أنيس يقول يا أخي بذر. والله إنه لصادق وإن قومه لكاذبين. فجاء أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يلتمس الرسول عليه الصلاة والسلام وخائفا خائف من أهل مكة يضربونه ويعملون به. يلتمس حتى قعد على مكان في مكان هناك. فأتاه علي بن أبي طالب قال وش ما لك تروح وتجي وتروح وتجي. قال أطلب هذا الرجل الذي قال تعال. فأخذ بيده علي رضي الله عنه حتى أوصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم على الرسول وجلس عنده وقال أنا على ديني. قال إنك لا تستطيع أن تكون على ديني الآن فارجو أحد أو هذا لسراقة أو لأبي ذر. أبو ذر قاعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يطلب الرسول شهرا كاملا بمكة حتى تقول تفنت عكن بطني امتلت العكن هذه اللي كانت حفر هنا صارت كلها بطن كرش من زمزم أتصبح بزمزم وأتمس بزمزم اللي يشرب زمزم بإذن الله من الدلو ما هو الحين من الموازين من الدلو بإذن الله تعالى وتقدس لا يريد طعام ولا يريد شراب خلاص يكفيه زمزم. قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء يضحيان إذ ضرب على أصنامه. يقول بين أهل مكة في ليلة حمراء. قال في ليلة قمراء. حمراء قمراء في ليلة قمراء يعني مقمرة. أضحياني إذ ضرب. أضحياني أضحياني. قال إذ ضرب على ألسنتهم. ضرب على ألسنتهم نعم. أسمقتهم. ها إذ ضرب على أسمقتهم. أدمغتهم. أسمقتهم بالسين. إذ ضرب على أسمقتهم. أسمعتهم قوي نعم. فقال فما يطوف البيت أحد وامرأتان منهم. فما يقوم في البيت من أحد من أحد وامرأتان منهم نعم. تطوان إسافا ونائلة. وامرأة منهم امرأتين منهم تدعوان أساف ونائلة. قال و... قال فأتيا علي في طوافيرهم. قال فأتى علي في طوافيرهم يريدون يزوج أساف نائلة. فأتى علي في طوافيرهم. أبو ذر يقول فأتى علي في طوافيرهم. فأتى علي في طوافيرهم يعني مروا عليه في طوافيرهم يريدون يزوج أساف على نائلة. في طوافيرهم. فأتى علي في طوافيرهم. فأتى علي في طوافيرهم. ما سمعنا لازم ترفع. فقلت أنكحا أحدهما الأخرى. فقلت أنكحا أحدهما الأخرى يعني أساف ونائلة أنكحوهما. قال فما تناهتا عن قولهما. قال فما تناهيا عن قول حتى عن قولهما. قال فقلت هنن مثل الخشبة. فقلت هنن إيش مثل الخشبة هنن غير أني لا أكني. فانطلقتا هو الولاني. انطلقتات والولان هذين المرأتين انطلقتات والولان يعني وتقولان لو كان هنا أحد من أنفارنا. والولان يقولان لو كان هنا أحد من أنصارنا لأين نصر يعني لنصرنا لأنه سبهم. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال وهما هابطان. وهما هابطان من الوادي. نعم. قال ما لكما. قالتا أصابي بين الكعبة وأسترها. قال ما لكما. قال أصابي بين الكعبة وأسترها. أصابي بين الكعبة والسارية يعني نبذر. نعم. قال ما قال لكما. قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. قالوا ما قال ما قال لكما. قالوا قال لنا كلمة تملأ الدنيا. نعم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ومعه أبو بكر الصديق. نعم. ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بالتحيه. ثم انتهى من الطواف عليه الصلاة والسلام جلس فأول من سلم عليه أبو ذر الغفار رضي الله تعالى. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. قال وقال وعليك ورحمة الله. فقال وعليك ورحمة الله. من أنت؟ ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار. فقلت من غفار. قال فأهوى بيدي فوضع أصابعه على جبهتي. أهوى بيده فوضع أصابعه على جبهتي. فوضع أصابعه على جبهتي كذا. نعم. فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. فقلت في نفسي لعله كره أن انتميت إلى غفار. قال قال فذهبت أخذ بيده. فذهبت أخذ بيده. نعم. فخدعني صاحبه. فخدعني صاحبي. أو صاحبه. صاحبه. صاحبه يعني أبو بكر. نعم. وكان أعلم به مني. وكان أعلم به مني. نعم. ثم رفع رأسه. ثم رفع رأسه فقال. ثم قال متى كنت هنا. قال متى كنت هنا. قال منذ شهر. بين ليلة ويوم 30 بين ليلة شهر كنت هنا 30 ما بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك. فمن كان يطعمك ويسقيك. قال ما أشرب إلا زمزم. فسمنت حتى تكسرت. فسمنت حتى تكسرت عقن بطني. وما أجد على كبدي سقة. وما أجد على كبدي سقة من الجوع يعني. قال إنها مباركة إنها طعام طعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها مباركة إنها طعام طعم. أما شفاء سكم فألعق بالحديث. طعام طعم. نعم ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن زمزم طعام طعم. أنك يشرب زمزم الإنسان ما تحتاج إلى أكل ولا شرب. خلاص طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي في إطعامه الليلة. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. انطلق الرسول وأبو بكر يعني وأبو ذر معهم. نعم. وانطلقت معهما ففتح أبو بكر بابا. ففتح أبو بكر بابه. نعم. فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف يعني طعام فيأكلون. نعم. وكان ذلك أول طعام أكلته يعني. وكان ذلك أول طعام أكلته حينما قدم مكة. ثم غبرت ما غبرت. ثم غبرت ما غبرت فقال. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه قد وجهت لي أرض يثرب أرض فيها نخل ولا أراها إلا يثرب. ما أراها. كانت المدينة كاليوم تسمى يثرب. بعد ذلك نهى الرسول أن تسمي يعني من الثرب. نعم. قال فهل أنت مبلغ عني قومك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت مبلغ عني قومك يعني أبا ذر؟ قال عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك. عسى الله ينفعهم بك ويأجرك ويأجرك عليهم إذا هداهم الله. قال أبو ذر فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. فأتيت أنيسا أخوه فقال ما صنعت؟ قلت أني قد أسلمت وآمنت وصدقت. نعم. قال ما برغبة عن ديني؟ فقال أنيس ما برغبة عن دينك؟ فإني قد أسلمت وصدقت. فإني قد أسلمت وصدقت. هذا أنيس يقول لأخي. فأتينا أمنا. فأتينا أمنا. نعم. فقالت ما برغبة عن دينكم؟ قالت أمهم ما برغبة عن دينكم فأسلمت. فإني قد أسلمت وصدقت. فإني قد أسلمت وصدقت. صلى الله كريم فضل. فاعتملنا حتى أتينا قومنا غفار. احتملنا حتى أتينا قومنا غفار. نعم. فأسلم نصفهم. فأسلم نصفهم نصف القوم. وكان يومهم إيماء بن رخصة الغفار. وكان يومهم إيمان إيمان إيمان بن رحبة الغفار وكان سيدهم. وكان يومهم إيمان يومهم يومهم إيماء إيماء بن رحم يعمهم الإيمان يعمهم الإيمان. نعم. وكان سيدهم. وكان سيدهم. نعم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. وقال نصفهم إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. يعني نصفهم أسلم. نصفهم قال إذا قدم المدينة رحنا له أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. يقول فأتى الرسول عليه السلام المدينة فجاء نصفهم الباقي وأسلموا. يعني غفار كلها أسلمت قبل الناس كلها. وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إن إخوتنا نسلم على الذين أسلموا عليه. وجاءت أسلم وأسلم وغفار قبيلتان متحالفتان. فجاء أسلم فقالوا يا رسول الله إن إخوتنا أسلموا ونحن نريد أن ندخل فيما دخلوا فينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها. فقال الرسول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. الله أعلم. اللهم آمين في من هديت وعافنا في من عافيت وولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين الحمد لله والصالحين. اللهم سلم سلامه الله.